قالت عائشة: فلولا ذاك، أي لولا ذاك النهي أو اللعن، أبرز قبره، كنا أبرزناه وأظهرناه، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت بيفصلها بين المسجد جدار واحد، وكان الجدار ده هنقول انه ده هنفترض هذا هو المسجد النبوي، وهذا الجدار فيه باب، اللي خلف الباب مباشرة حجرة عائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الباب يدخل على ليه؟ على المسجد. وده طبعا واضح من حديث يعني ووقائع وكده، أقربها لما قال لها: من المسجد ناولين الخمرة، وكانت حائضا، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. طب لو الحجرة بعيد عن المسجد هتدخلوا إزاي؟ ها؟ فقال لها: ناولين. ناولين يعني باب، هو في عليه الصلاة والسلام في المسجد وهي في الإيه؟ في الحجرة بتاعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في الحجرة، حجرة عائشة، حيث توفي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأمر أصبح كده واضحا. لما احنا افترضنا ان الحجرة هنا على اليمين يعني، لما أراد عمر رضي الله عنه أن يوسع المسجد، أم وسعه من ناحية اللي ورايا دي والناحية دي، لانه لو وسعه من الناحيه دي هيدخل الايه؟ الحجره في المسجد، والحجره فيها القبر الشريف، تمام؟ فوسعه من الناحيه الثانيه، اذا كان القبر في الجهه الشرقيه وسعه من الجهه الغربيه مثلا. لما اراد عثمان رضي الله عنه ان يوسع المسجد، ام وسعه من ناحيه ايه اللي وسع منها عمر، حرصا على ان ما يدخلش الايه؟ القبر جوه المسجد. في حدود سنة 97 أو قريب من 100، في أيام الدولة الأموية، لما حبوا يوسعوا المسجد أم مدخلين موسعين من الناحية اللي فيها الحجرة، فلأول مرة تدخل الحجرة في المسجد، في حدود سنة 97 تقريبا أو بعدها أو قبلها بقليل. وكان موجودا في المدينة آنذاك سعيد المسيب رحمه الله إمام التابعين، أنكر هذا الفعل، لكن أنكر ليس له أن يستعمل يده ويهد المسألة دي. ولم يكن أحد من الصحابة بالمدينة آنذاك، مات، كانش حد من المدينة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى نقدر نقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بالاعتبار اللي احنا بنبص عليه الى المساجد اللي فيها قبور، ده المسجد اللي فيه قبر بعد ذلك، بيعملوا القبر قبل المسجد وبعدين يبنوا المسجد على القبر. أيستوي خطأ مخطئ مع تعمد عامد؟ يعني سويهم ببعض؟ لا، ده انا متعمد يدفن في مسجد، دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، أن الفضيلة في المسجد أزلية، لأنه قال لك إذا كنت أنت بتقول بتحرم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، حرم الصلاة في مسجد النبي. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواء إلا المسجد، ليه؟ المسجد الحرام. فالفضيلة، فضيلة الصلاة في المسجد قديمة قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أحد أن يقول أن الصلاة في المسجد حرام، إزاي وهي بألف صلاة؟ لا سيما قلنا أن ضم الحجرة إلى المسجد كانت خطأ مخطئ. ولذلك راعى الذين جاءوا بعد ذلك الخطأ ده ومرضوش يكملوا عليه، كل ما يحبوا يوسعوا المسجد يموسعينه من الجهات الاخرى بخلاف الايه؟ الحجره. ولذلك اللي راح المسجد النبوي النهارده نستطيع بمنتهى البساطه ان نفصل القبر عن المسجد بجدار، تبني جدار في اخر الروضه خلاص، يبقى المسجد ليس له إلا الباب اللي تدخل على الحجرة، حجرة عائشة فقط. تخيل بقى لو كل واحد كل ما حب يوسع كان يوسع من جهة الحجرة، كان القبر زمانه فين؟ كان زمانه في نص المسجد لو المسألة كذلك. لكن تنبه الذين جاءوا بعد ذلك إلى خطأ هذا المخطئ، فكان كل التوسعات عندهم من الجهات الأخرى ولم يوسعوا إطلاقا من جهة الحجرة. ولذلك من السهل جدا تيجي عند آخر حدود الحجرة، حجرة عائشة، وتبني جدار، هتبقى الروضة مع بقية المسجد في مكان، والقبر لوحده في إيه؟ في مكان آخر. فما يجيش حد يقول لي يقيس هذا الذي يفعلونه الآن في المساجد فيها قبور على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قياس باطل لا يصح للفروق التي ذكرناها في عجالة. فعشان كده أنا بقول للإخوة برضو أنا أشكره أنه يعني نبهني على هذا، لأن أنا بحاولش أطلع كتير قوي في أتفرع كتير، بتفرع بس ما بحبش أزودها يعني. فما رضيتش أتكلم في هذا الأمر، لا سيما تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وتقريبا معظم الإخوة اللي بيكونوا موجودين برضو سمعوا هذا الكلام أيضا. أنا عايز أرجع تاني لما كنا فيه، وهو تتبع زلات العلماء. ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: إني رأيت جماعة من أهل العلم يتفسحون ويظنون أن العلم يدفع عنهم، والعلم خصمهم. ليه؟ لأن حقيقة العلم إيه؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه التمويه والتشبيه. يبقى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا أنا قلتها في الأول، ليس خلف فيه، لا خلاف على أن الحجة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في أقوال الصحابة التي ترجح دليلا على دليل، لأن دي هو ده دور أقوال الصحابة أو أفعالهم. ليه؟ هم الذين نزل عليهم القرآن، وهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم شفاها، فهم أكثر الناس صوابا وأعلمهم بدينهم، كانوا عربا أقحاح لم تلوث لا عقولهم ولا ألسنتهم عجمة، كانوا عربا يفهمون الخطاب على وجهه. وكان الذين أسسوا علم النحو والكلام ده أخذوه من كلام العرب، والصحابة كانوا من العرب، كانوا قبل الإسلام كفارا، وكثير منهم أو كلهم أسلم بعدما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جهة الحجة اللغوية فكلامهم حجة، زيهم زي العرب القدامى، كانوا يفهمون الكلام على وجهه اللي احنا الآن عملنا له أصول في أصول الفقه وغيره، يعني زي الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته: أطول كن يدا أسرع كن لحوقا بي. أول واحدة هتموت هي أطول كن يدا، ولأن الكلام إنما يكون في الأصل على الحقيقة ولا يصرف عن الحقيقة إلا بقرينة، فكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقيسوا إيديهم مع بعض، ما أطولوا كنا يدا، كل واحدة تجيب تعالي نقيس إيدينا مع بعض، خلاص. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطولوا كنا يدا، ما فيش واحد أبدا يسمع الكلام ده يقول اليد بمعنى النعمة بمعنى الصدقة بمعنى كذا، لأن ليس كلمة يد الياء والدال موضوعة لهذا المعنى، إنما اليد إنما وضعت في الحقيقة وفي الأساس لهذه الجارحة اللي احنا بنحركها دي، إذا صرفت الكلمة عن الحقيقة إلى غيرها لازم يكون فيه قرينة. خلاص؟ والعلماء بيحتجوا بهذا الأصل على عدم صرف الأسماء والصفات إلى المعاني المعطلة. يقول يد الله فوق أيديهم، يقول يده أي تأييدهم، تمام؟ لا، يد الله فوق أيديهم هي يد حقيقية لكن كما يليق بجلاله. خلاص، طلعنا من التشبيه والتعطيل وكل حاجة بالكلمتين دول، لأن الله عز وجل لما نفى المثلية عنه أثبت الصفة، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى سميع وليس كمثله شيء، بصير وليس كمثله شيء، بدلالة الآية. خلاص، كل صفة من صفات الله تقوم ضميمها تقول ليس كمثله شيء، يبقى لا يلزمني إن أنا إذا أثبتت الصفة تقول لي أنك شبهت الخالق بالمخلوقين، لأن أنا بقول ليس كمثله شيء. كل صفاته تبارك وتعالى لا يشبهها شيء قط من صفات المخلوقين. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ليه؟ مش معنى يقول لك طب ما انت لك ايد وهو له يد، انت كده شبهته بال... طب ما هو ناخد صفة الحياة، الحياة الله حي ام لا؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، هو الحي لا اله الا هو، تمام؟ طيب انت حي ولا ميت؟ حي، بتتلعبط، ها؟ طيب اثبتت لله حياه واثبتت لنفسك حياه، ليه ما قلتش انا لست حيا والا يبقى انا كده بشبه ربنا بيا؟ ما كل ما اقول له له يد يقول لا ليس له يد، ليه؟ انت ليك يد وكده يبقى شبهت ربنا ايه بيك. خلاص، لك سمع والله عز وجل له سمع، لا يبقى كده يبقى انت ما ينفعش ان احنا نشبه بيه، ربنا لا يسمع او ليس له سمع، لانه ما يقدرش يقول لك انت ليس لك سمع. ما احنا بنتحاور ازاي؟ ها، فيوم ينفي الغائب ويثبت الحاضر. طب لماذا لم تنفي صفة الحياة عن الله زي ما نفيت اليد والكلام ده؟ ما يعرفش ولا يعرف يقول انك ميت، لان انت لو انت حي هتتشبه بربنا ولا يجوز ومش عارف ايه والكلام ده، فكلامه متناقض يعني. فكل صفة احنا بنقول ليس كمثله، ليس كمثله شيء، تمشي كل صفات الله تبارك وتعالى في هذا. هو ايه اللي خلانا نتفرع؟ اليد، اللي هو ان الالفاظ تحمل على الحقيقه. طيب في عقل افضل من عقل عائشه مثلا او ازواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما عائشه تروح تحط ايديها جنب ايدين صفيه مثلا، عشان الحديث ده اتقال كده، يبقى هم حملوا الألفاظ على الحقيقة ولا لا؟ وده الأصل الذي لا يختلف فيه أحد. انت عرفوا بقى القرينة، وإن القصة مش قصة طول يد لما ماتت زينب، لأن زينب رضي الله عنها أول امرأة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعده، وكانت قصيرة وكانت إيديهم أطول من يد زينب، فعرفوا هي حينئذ أطول يد بالصدقة، كانت زينب كثيرة الصدقة، حتى أنها في آخر عطاء لعمر لها من بيت المال قالت اللهم لا يدركني عطاء عمر، يعني لما يجي الدين السنة الجاية العطاء بتاعي ما كنش موجود، اللهم لا يدركني عطاء عمر. يبقى إذن عرفوا القرينة لما إيه؟ ماتت زينب رضي الله عنها، أبيض وخيط أسود، ويبتدي يأكل يأكل وبص للخيطين، إذا قدر يميز بينهم ما الدنيا ظلمة وما كانش فيه مصابيح، والكلام ده لما لو قدر يميز بينهم يبقى ده وقت الايه الامساك. تمام. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كده انا بحط خيطين قدامي واقعد اكل واشرب لحد ما يميز بينهم. قال له انك لعريض القفا. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كده انك ايه لعريض القفا انما هو خيط الليل والنهار. تمام. طيب كان في قرينة لكن لم ينتبه لها عدي. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بس الكلام ده بعض العلماء قال لك ما هو من الفجر، ما هو عند الفجر يظهر اللون الأبيض من الأسود، مش ان هو أهمل القرينة وما فهمش ان كلمة من الفجر خيط الليل والنهار. لا، قال لك ما هو عند الفجر يظهر اللون الأبيض من الأسود، فهو لم يهمل القرينة. عشان بعض الناس ايه يقول لك ازاي، حتى بعض الناس زي الفخر الرازي كذب هذا الحديث برغم انه في الصحيح كذبه. ليه؟ قال لك يبعد ان لا تظهر هذه القرينة لواحد مثل عدي بن حاتم وهو من العرب الكبار، يبقى الكلام ده لا يصح. فيوم يتهم الحديث ويتهم الرواة عشان يبرأ مين؟ يبرأ عدي بن حاتم. وأي صحابي في الدنيا ممكن يخفى عليه القرينة نفسها لأنه بشر من البشر. أنا قلت لكم أبو بكر الصديق خفي عليه حكم، وعمر خفي عليه أحكام، وعثمان خفي عليه ما هو هم أجل من مين؟ من عدي بن حاتم. فما فيش مشكلة في الموضوع. فكل الألفاظ تحمل على إيه؟ على الحقيقة. ده أصل وضع اللفظ، أنه يوضع على ليه؟ على الحقيقة. هؤلاء اللي الابن الجوزي بيتكلم عنهم يقول العلم خصمهم، لأن هو لما يحب يترخص يقول لك قال بها عالم، هو أحسن منه؟ طب ما أنت معدود في قومك من العلماء، والحجة في كلام الله ورسوله، حتى مش في كلام الصحابة. الحجة ليست في كلام الصحابة، الحجة في كلام الله ورسوله. إنما الصحابة بنستخدم أقوالهم في الترجيح عند الأحكام المختلفة. قيل للشافعي قول الصحابي حجة؟ قال لا. قال تذهب إليه؟ قال نعم. فشوف كيف فرق الشافعي بين الحجة وبين جواز الاتباع. الحجة هي التي لا يجوز لأحد أن يخالفها قط، خلاص هي دي الحجة الملزمة التي يحاسب المرء بمخالفتها. فقال قول الصحابي ليس بحجة. ليه؟ لأنه يصيب ويخطئ، فلربما قال قولا خطأ اتبعته فيه فلا يكون حينئذ حجة، وإلا الحجة تبقى متعرضة لأن تكون خطأ أو صوابا، وده تضييع لمعنى الحجة وإسقاط لحجيتها في الأصل. إننا أربطها بمن ليس بمعصوم، إذن الحجة لا تكون إلا من معصوم، ده الأصل. وطبعا الكلام فيه تفصيل، لأن ممكن الحجة تكون من غير معصوم، بس في تفصيل في الموضوع شوية مش عايز أخوض فيه قوي، يعني زي قول العالم بالنسبة للعامي. قول العالم بالنسبة للعامي حجة، لا يجوز للعامي أن يخالف العالم فيما أفتى به، صارت حجة والعالم يصيب ويخطئ. لكن أنا أتكلم على أصل كلمة الحجة، وإن أقوال الصحابة أو أفعال الصحابة ليست حجة إذا قيست بالقرآن والسنة اللي هم أصل الإيه؟ أصل الحجة. الشافعي لما قيل تذهب إليه أي تقول بقول الصحابي، قال نعم وأفتي به، لكن ليس بحجة لاحتمال أن يكون غاب عن الصحابي الحجة التي تخالف قوله، أو غاب عني أنا أصل الحجة. عندنا مثلا الأحكام الشرعية اللي الصحابة اختلفوا فيها كتير جدا، لكن لم يختلفوا في شيء من العقائد. عشان بس تخلوا بالكم، العقيدة لم يختلف الصحابة فيها، إنما اختلفوا كثيرا في الحلال والحرام. عشان تفرق الجماعة، يقول لك الجماعة الفرق اللي جت بعد كده يقول لك أصل الحديث يتقال كذا، أصل الآية معناها كذا، نقول له طلع لنا حد من الصحابة الذين نزل عليهم القرآن اختلف في هذا المعنى. وأنا أقول هذا الكلام لا يغيب عن ذهني مبحث رؤية الله عز وجل، وأن الصحابة اختلفوا. أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ مش غايب عني أن الصحابة اختلفوا. ليه؟ لأن كلام الصحابة كله يلتئم مع بعض. لما قالت عائشة رضي الله عنها وسئلت أرأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، قالت لقد قف شعري مما تقول. قف شعري، وقف من عظم ما تقول. ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها حملت السؤال على الرؤية الحقيقية، لذلك أنكرت أن يرى أحد رب العالمين بعينيه، وده كلام صحيح 100%. ويتوجه كلام عائشة إلى هذا المعنى رأسا. وإحنا عندنا سؤال موسى عليه السلام لما سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك، إيه اللي حصل للجبل؟ والجبل ده إحنا بنضرب المثل بالقسوة بحجارة الجبل، فما بالك بإنسان له لحم ودم، كيف يصبر على أن يرى ربه؟ فكلمة أن ترى ربك بعينيك دي في الدنيا مستحيلة، في الدنيا مستحيلة، لكن نراه في الآخرة كما يأذن الله سبحانه وتعالى أن نراه بالأبصار، كما نرى الشمس، كما نرى القمر ليلة البدر. ليه؟ أجسامنا في الجنة مختلفة عن أجسامنا في الدنيا، أجسام تطيق النظر إلى الله تبارك وتعالى، لكن إحنا في الدنيا ما نقدرش، أجسامنا لا تحتمل. يبقى حديث أبي ذر وحديث ابن عباس. سئل أبو ذر أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قال رأى نورا. خلاص. وسئل ابن عباس أرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، أي كيف أراه. وفي حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لا يستطيع أحد أن يراه لأن في حجاب من النور. لم الأحاديث دي على بعضها لا تجد تناقضا. قول أبي ذر في على النبي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس نور أنا أراه، يعني هو نور، كيف أراه وقد حجبه النور عني؟ يبقى دي تساوي رأيت نورا ولا لا؟ يبقى رأيت نورا، يبقى حديث ابن عباس أو نور أن أرى كيف أرى التقى مع حديث أبي ذر رأيت نورا، يعني قال كيف أراه على حقيقته وبيني وبينه حجاب من النور. يبقى لما قال لا رأيت نورا لم يرى إلا الحجاب. وفي حديث ابن عباس قال ما منعنا عنه إلا الحجاب اللي هو النور. ويؤيد هذا قول حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور. يعني فيش خلاف في حقيقة الموضوع، عشان ما فيش واحد يقول لي دي مسألة اختلف فيها الصحابة. لكن يوم يكشف عن ساق أو بينكروا أن يكون لله عز وجل ساقا. طيب في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيتكلم عن القيامة، يعني يوم يكشف الله عن ساقه. أصل الناس يقول لك إيه، أصل القرآن جاءت الساق غير منسوبة، ها؟ يوم يكشف عن ساق. قال لك ما العرب بتقول قامت الحرب على ساق، أي على قدم وساق، أو فلان يقف على قدم وساق، يعني الأمر جد. ها؟ فيقوم يؤوله القرآن عشان يعطله الصفة، يقول لك يوم يكشف عن ساق، أي يوم يكشف عن أمر عظيم، ويجيب لك الكلام ده عن ابن عباس وهو لا يصح عن ابن عباس. هذا الكلام تفسير ابن عباس بيروى بحوالي 7 أسانيد، 3 منهم اللي ممكن أخذ منهم فكرة لأنهم يا صحيح يا حسن، والباقي ضارب، أسانيد ضارب ما تنفعش تنسبها لابن عباس. والمفسرون أغلبهم لا علم لهم بعلم الحديث، فكل ما يلاقي قال ابن عباس يأخذ قال ابن عباس، ما بيدورش لا صح عن ابن عباس ولا كلامه. وأنا عرفت هذا وأنا بحقق تفسير ابن كثير، جمعت صحيفة ابن عباس كلها، كل الأسانيد التي تروى عن ابن عباس، وعملت تحقيق عليها وطلعت بهذه النتيجة. فيقول لك ابن عباس يقول لك يوم يكشف عن ساق. طيب أفضل من يفسر كلام الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال له أنزلنا إليك الذكر إيه؟ لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائم في مقام البيان، فهو الذي قال يوم يكشف الله عن ساقه. دي تحتمل تأويلا، إذا كان يجوز أن القرآن ممكن تقول أصلها غير منسوبة وقال ابن عباس والكلام ده، لا، الحديث قضى على كل هذه التأويلات، ما بقي إلا أن نتكلم في صحة الحديث، هل صح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. نقول بملء الفم والواحد عينه كاتساع الكون أنه لا يستطيع أحد أن يعترض على صحة هذا الحديث، إسناده كالشمس، وتلقته الأمة بالقبول، ولا نعلم عالما واحدا من علماء الحديث أنكر هذه اللفظة عن ساقه، أنكره، وهم أهل الشان وفرسان الميدان، لو معلماء الحديث إذا تكلموا ينبغي أن ينصت كل من ينسب إلى علم، لأن هذا فنهم، كما أن الفقهاء إذا تكلموا ينبغي أن يسكت كل من ينسب إلى علم زي أهل الحديث وأهل اللغة، لأن كلام الفقهاء مقدم. إذا تكلم أهل اللغة ينبغي أن يسكت كل من ينسب إلى علم دون علم اللغة، إنما أهل اللغة هم الحجة على الفقهاء وعلى المحدثين وعلى البلاغين إلى آخرهم، يعني يقضى لكل إنسان في فنه، بالإضافة لأن الصحيحين تلقاهما جميع العلماء بالقبول إلا بعض أحرف في الكتابين تنازع العلماء في صحتها، وده أمر ما ينفعش يتكلم فيه العوام، ده ما يتكلمش مش فيه إلا الإيه؟ إلا البزل القناعيس، ها؟ البازل الكامل. قناعيس اللي هم بتوع الحلبة يعني، خلاص؟ اللي هم الناس الكمل اللي هم وصلوا. فما ينفعش يتكلم في الكلام أو الأحاديث اللي تكلم بعض العلماء فيها في الصحيحين بأي كلمة ولا نص كلمة حتى، إلا العلماء الكبار اللي فاهمين شرط الشيخين وعارفين لماذا يروي البخاري عن راوي مختلف فيه أو مسلم عن راوي مختلف فيه، وهل هذا من محفوظ حديثه أم لا، كلام كبير. يبقى أنا عندي لم يتكلم في هذا عالم قط، وأجمعت الأمة على قبول هذا الحديث كمان، يبقى أنا عندي إجماع، والسنة قائمة بالنسبة للقرآن مكان البيان، قائمة في القرآن مقام البيان. تيجي تقول لي أنت بتشبه الله بخلقه لأنك أثبتت له ساقا، أنا حجيب لك الآية على طول، ليس كمثله شيء، تمام. فنرجع ونقول إن الأصل كما قل في الألفاظ الحقيقة، والصحابة كانوا يتعاملون بهذا. فأنا عندي ثلاث درجات: قرآن وسنة وأقوال الصحابة. ابن عبد البر في كتاب التمهيد يقول: إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة حكم بينهم، وأسعد الناس بالدليل من وافق السنة. يبقى إذن في بعض الصحابة الفضلاء الأجلاء يرد كلامهم وترد فتواهم لأن السنة مع الطرف الآخر. عشان كده الشافعي قال: أذهب إلى قول الصحابي لكن ليس بحجة ملزمة، لاحتمال أن يكون الدليل خافي عن هذا الصحابي. تمام. ومن يريد أن يعرف شيئا من هذا، أقول شيئا لأن الأمر واسع جدا، فعليه أن يطالع كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته على عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي رحمة الله عليه. كتاب قد كده، ولم يستوعب الزركشي، لم يستوعب. أنا نفسي يعني في أثناء مطالعاتي لما لقي عائشة بتستدرك على أي صحابي حاجة أبص في كتاب الإجابة، إذا وجدت الحديث خير وبركة، لم أجد الحديث أجعله مما فات الزركشي. فأنا مدون على يعني الورقة الأولى في كتابي حوالي 7 أحاديث أو 10 تقريبا مما استدركته عائشة على الصحابة ولم يطلع عليه الزركشي. الكتاب ده كله موضوعه أن عائشة استدركت أشياء تراها خطأ على الصحابة أنهم خالفوا فيها الدليل، لكن ليس كل ما استدركته على عائشة على الصحابة كانت محقة فيه. لا برضو، عشان برضو وانت بتقرأ لا تسلم ان كل شيء استدركته عائشة رضي الله عنها على اي صحابي كانت محقة فيه. لا، فيه وفيه، لكن على الاقل استدركت اشياء. فخلي واحد يتكى على قول صحابي وكان الخبر اليقين عند عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأته عائشة، ولا أفضل مع قول الصحابي؟ أفضل مع قول الصحابي. عشان كده ابن الجوزي بيقول الجماعة اللي بيتفسحوا دول ويعني يترخصون لأنفسهم ويأخذوا زلات العلماء يظنون أن العلم يدفع عنهم، لأنه سيأتي يوم القيامة يقول: يا رب أنا كان بين يدي حديث عائشة. فيقال له: قد علمت أن هذا الحديث يعارضه أحاديث أخرى، وأنت كنت بتدرس مادة أصول الفقه، فلما لم تعطي البحث حقه حتى تعلم؟ والله عز وجل لا يخدع. ده أنا بفترض، يعني بفترض في إقامة الحجة أن يكون سؤال كهذا، لأن الله لا يخدع فيقيم عليه الحجة، كما قال تعالى: فلله الحجة البالغة. مش حد يستطيع أن يقيم على الله حجة أبدا. تمام. فيوم يؤاخذ بهذا، والمغفل يظن أن العلم سيكون يعني معه إذا حوسب يوم القيامة. يقول: العلم خصمه. ليه؟ لأن حقيقة العلم ليس هو معرفة الحلال والحرام، لا، حقيقة العلم أن يهديك إلى الوصول إلى الله، دي حقيقة العلم. وقد صرح بها جماعة من العلماء المتقدمين كمجاهد ابن جبر وكعكرمة ابن كعكرمة أبي عبد الله اللي هو مولى ابن عباس، يحيى ابن أبي كثير، وقال حتى وصلت وقالها الإمام مالك رحمه الله، وزمنه يعتبر متأخر عن زمن هؤلاء. كانوا يقولون: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة المسائل، يعني بمعرفة الأحكام الشرعية، تقول ده حلال وده حرام ودليل الحرمة كذا ودليل الحل كذا, هذا مختلف فيه والراجح كذا وكذا ومش عارفين الكلام ده, لا مش هو ده العلم. هذا صورة العلم, وإن كان علما. متى يكون علما؟ إذا هداك إلى خشية الله. إذا لم يهدك إلى خشية الله كان صورة علم ولم يكن علما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فيجي يفسر الربا تفسيرا جديدا ويظن أن هذا التفسير الجديد يدفع عنه أكل الربا, زي ما عمل الشيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي فيما يتعلق بفوائد البنوك. يقول لك المرابي أصل الربا إنك أنت تستغل حاجة الإنسان وتجبره على أن يدفع زيادة, لكن هذا المعنى منتفي في البنوك. ده أنت اللي بتروح برجليك طواعية وتحط الفلوس في البنك, هل أجبرك أحد؟ ها؟ قال لك الربا معناه الاستغلال, انك تستغل حاجة الايه؟ حاجة الناس, وده راح برجليه طواعية. يبقى ازاي تقول ده ربا؟ الفايدة, قال لك دي ليست فائدة ربوية, ده نتيجة استثمار المال. طب هي البنوك بتستثمر الأموال؟ ده تعريف العلماء تعريف العلماء المعاصرين للبنك, يقولون هي مؤسسة تقترض لتقرض. هذه تعريف العلماء المعاصرين بتوع الاقتصاد. البنك مؤسسة تقترض لتقرض, يبقى مهمة البنوك الايه؟ الاقراض, مش عمل مشاريع. يعمل مشروع لازم يحطه تحت العجز والزيادة, تحت المكسب والخسارة. مفيش حد في الدنيا على بعضها بيتاجر ويقول للراجل انا مع, انا حتى لو خسرت الجدوصات هديك فوائد. مين اللي ممكن يقول هذا الكلام؟ فاي انا راجل عندي 10,000 100,000 مليون مش عارف استثمر, بروح للبنك بحطهم فيه بيقول لديك 7% 8% الكلام. يجي واحد تاني عنده دماغ وعايز يعمل مشاريع بس معهوش فلوس, يروح للبنك يقول له والله انا عايز منك 100,000 او عايز منك مليون, يقول له هديك المليون بمليون وربع او مليون ونص. ماشي موافق, ياخد النص الزيادة يقسمها ما بينه وبين صاحب المال. طب لما تقسمها بينك وبين صاحب المال تديله 7% وتاخد 97%؟ يقول لك اه, عشان انا عندي موظفين وعندي إنارة وعندي مش عارف عمال وعندي مش عارف ايه وعندي ايه والكلام ده هوت, وناس بتطلع بالعربية تحرس العربية وبياخدوا فلوس ومش عارف يعملوا ايه والكلام ده, فانا حجم الانفاق عندي اكبر منه لكن بيديله 7%. هو ايه الربا غير اللي بيحصل ده بالضبط؟ لو قلت لاي واحد المية بمية وعشر يقول لك ايه؟ ربا. طب المليون بمليون وربع ده ايه؟ قصة بقى انك تستغل ما تستغلش ليس لها علاقة بحقيقة الربا, لا. فيجي يقول ان كل البنوك دي لا شيء فيها ولا كذا ولا كذا ولا كذا. عارضه كل المجامع الفقهية في العالم الإسلامي وقالوا الفتوى دي غلط, وأرسلوا إليه كتبا منهم علشان يرجع, ما رجعش. ليه؟ لأنه لما حب يستهدي لحقيقة الربا أم رايح لمديري البنوك وقال لهم اشرحوا لي البنك بيشتغل إزاي، بقى أنا أروح لعلي بابا، ها علي بابا شخصيا وأخليه يعلمني. ده هو شيخ المنصر. أروح أنا لمديري البنوك أخذ منهم المعلومة، قطعا هيديني معلومة غلط. وشيخ الأزهر كان علمه متواضع جدا جدا، يعني كان متواضعا جدا جدا بالذات في الفقه، كلوش في البطيخ حتى التفسير. هو التفسير ده يعني عايز حاجة أنقل من كتب المفسرين وأنقل من كلام العلماء، بخلاف الفقه. فقه ده بيبقى عايز اجتهاد واستنباط واستعمال اصول والكلام ده، والراجل ده مش دارس اصلا اصول فقه. وحتى لما اتعين مفتي العلماء اعترضوا على تعيينه مفتي، قالوا العاده ان يتعين في منصب الافتاء راجل دارس شريعه واصول فقه، لان الفتوى انما تقوم على هذا. لكن اول يدرس تفسير، ده بدا يفتي ازاي؟ التفسير ده مش محتاج يعني تعب قوي، لان كده بتنقل اقوالا، وإذا ربنا فتح عليك بكلمة كده ولا حاجة ولا الكلام ده هتبقى أرض واخدها أو ربنا فتح عليك. لكن زي الفقه، الفقه ده متعب، فما كلوش في الفقه خالص. فلما يروحوا يقولوا له الوضع كذا وكذا وكذا، أنا لما درست المسألة أحد مديري البنوك هنا في المحافظة عندنا في كفر الشيخ لقيني في بعض المساجد وقال لي انا عرفت انك انت بتحرم وضع الاموال في البنوك وعايز اناقشك. قلت له ماشي حبا وكرام. لما ناقشني ما عرفش يسلك معايا ابدا. ليه؟ عشان انا قاري الموضوع. كنا اياميها بقى الفتوى طالعه والدنيا كلها هيجه والكلام ده، فدرست الموضوع وعرفت القصه حتى من بعض كتب البنوك المعاصره، خدت منها بعض فصول انا احتاج اليها. لكن لما كلمته وطرحت عليه بعض المشكلات ما عرفش يجاوب خالص ولا عرف يدافع عن البنك. فده قال له يبقى جائز وما فيش مشكله وهو البنك والكلام ده. طب كل الذين وضعوا اموالهم في البنوك بناء على هذه الفتوى متعلقين في رقبته، مش كلهم. الذي كان يريد الحكم الشرعي مهما كان واتبع قول شيخ الأزهر في هذا بريء. ليه؟ لأنه لم يقصد اتباع هواه، إنما قصد معرفة حكم الشرع اللي حيشيلها الذي أفتاه. لماذا لم تجتمع مع علماء الشريعة والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي كله وفيهم من هم أعلم منك، وبعدين تعملوا تنقيح وتجيبوا مدير البنوك مع علماء الشريعة؟ لأن الربا ده حاجة مش بسيطة، الربا ده خراب. ربنا عز وجل يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي إن لم تتركوا الربا. يبقى إذن المسألة مش بسيطة. وبعدين النهاردة العالم كله مبني على سياسة البنوك، فأنا ما أقدرش أستغنى عن بنك في بلدي الآن ما لم يكن عندي آلية لي إن أنا كيف أخرج من منظمة من منظومة البنوك وأعمل استثمار جديد أو هيكل جديد لرأس مال مسلم. لماذا كاتبك العلماء وقد صرحوا في كتبهم أنهم كاتبوك وقالوا لك تعالى نجلس معا ونتكلم معا ونتحاور ونجيب كل المتكلمين باسم الربا الحديث بيقولوا البنوك يعني يجوا قدامنا ونكلمهم، وحنكلمهم بالاقتصاد برضه ونكلمهم بالشريعة ودي زيادة عليهم. ليه ما عملش كده؟ والشيخ يوسف القرضاوي في الكتاب بتاعه الخاص بالربا والكلام ده قال ان احنا ايام ما الدكتور سيد طنطاوي كان مفتي الجمهوريه قال ناقشناه واتفقنا معه ان الربا حرام وان البنوك ممارستها حرام واتفقنا على هذا، واتفقنا ان احنا هنيجي نعمل مؤتمر علشان نعلن فيه هذا. قال فغافلنا جميعا، واول ما وصل لمصر أم عامل مؤتمر صحفي وقال البنوك لا شيء فيه. ده نص كلام الدكتور يوسف القرضاوي أو معناه اللي موجود في الكتاب. فلما يجي علشان خاطر يغافل كل المجامع الإسلامية ويرميها ورا ظهره، ده كان عشان إيه؟ كان عشان الدولة عايزة كده، دولة ما قائمة كلها على البنوك، عايز تهد البنك يبقى هديت اقتصاد البلد. احنا بنقول انا مش هدي البنك، لكن سانظر الى آلية عشان نخرج من هذا. ساعات في ورطة لا تستطيع ان تخرج منها مرة واحدة ابدا، لازم تخرج منها على ايه؟ تخرج منها على مراحل. طب البنوك كلها اللي ماسكه البلد وماسكه واموال الناس في البنوك ومتشعبه واقرضت ناس والى اخره والكلام ده، طب نعمل ايه؟ لازم يكون في آلية، آلية يجتمع فيها علماء الشريعه مع علماء الاقتصاد المعاصرين ونطلع في النهايه بايه؟ بآلية. بهذا رجل لم يبذل الوسع اصلا ولم يسترشد بقول غيره من اهل العلم الفضلاء، بل المجامع الفقهيه مش مجرد واحد او اثنين. وانا لا انسى في ذات الوقت ان في علماء بس كل عالم فرضاني كده ايد ما قاله شيخ الازهر انذاك وقال لك البنوك ما فيش حاجه ومش عارف ايه والكلام دوت. لكن المجامع الفقهيه دي مساله مختلفه. كبار العلماء ولما بيجتمعوا على قول بعد تنقيح واخذ ورد واعتراضات والكلام ده بيصلوا في النهايه الى الصواب. وعندنا عده مجامع فقهيه في العالم الاسلامي وفيها ناس تقال جدا في العلم وناس من الراسخين في العلم والراسخين في معرفه الاقتصاد الحديث. طب ليه احنا لم نرجع الى هذا؟ يظن ان الكلام ده وان حاجه الناس وان الناس غلابه والناس محتاجين قروض وان الدوله مش تمشي الا بقروض، يظن ان هذا من جمله العلم وان هذا يمكن ان يدفع. لا، بنقول هذا ليس هو العلم، انما هذا صوره العلم وان بدا للناس علما. وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.